الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد في مدرسة كتاب العظيم لابن القيم الداء والدواء. ما زلنا بنعيش مع ابن القيم أطروحة ابن القيم لعلاج داء الإنسان، المعاصي، الذنوب، فساد حال القلب، وبيناقش معانا في الكتاب العظيم دوت ازاي نوصل لصلاح هذا القلب. وان كان ابن القيم زي ما قلنا كذا مره هيركز في اخر الكتاب خصوصا على ما يتعلق بامور الشهوه والزنا واللواط والنظر والصور والكلام ده، لكن اغلب الكتاب عام بيتكلم في كل ادواء القلب او كل مشاكل القلب، وبيحاول يضع لك الاول حل عام ينفعك في اي حاجه. ولاحظنا وإحنا ماشيين كده من القيم مقسم موضوع مواضيع، كل موضوع ليه علاقة وثيقة بمشكلة أي إنسان مستمر على المعاصي. منها شرح مرة كده الكلام على الدعاء وتعلق القلب بالله إنه عندك مشكلة فيه، اتكلم مرة عن حسن الظن الزائف بالله، الرجاء الغير صحيح، الغرور بالمغفرة والستر، تابعنا الموضوع ده. وبعد كده اتكلم، يمكن كلمنا في ثلاث لقاءات على أضرار الذنوب والمعاصي اللي هي الأضرار القدرية اللي ربنا بيقدرها على الإنسان إذا وقع في ذنوب أو معاصي، وكأنه بيقوي عندك القوة العلمية. وأثناء كده كان بيعمل لنا تمارين للعزيمة، فاكرين في كل مرة بيتكلم ويقارن يقول لك طب إيه رأيك، تحب كده ولا تحب كده، طب العقل السليم يختار كده ولا يختار كده. بيحاول في نفس الوقت ابن القيم يقوي عندك العضلة أو القوة العملية، لأن هو قال إن كل مشكلة الناس إما من آفتين، الآفة الأولى ضعف العلمي، الآفة الثانية الضعف العملي. فأنا لو ما عنديش علم أصلا بسوء عاقبة ما أفعله، ما خلاص ما أكيد مش هقع فيه، أو ما عنديش علم بالفضل الكبير للحاجة اللي أنا سايبها ديت، مش هتحمس أن أنا أعملها. فالضعف العلمي بيسبب أن أنا أقع في معصية تساهلا أو أترك طاعة تساهلا. لا، أنا عارف مصيبة وعارف المصيبة هنا وهنا، بس ما عنديش عزيمة أن أنا أعمل. فدوت الجانب العملي، القوة العملية اللي ابن القيم بيعمل عايز يعمل لك أثناء الكتاب، وهيتكرر كتير معانا، بيقوي عندك تمارين العزيمة. وتمارين العزيمة جاية من أن أنت تشغل عقلك كتير في المقارنات، وتطرح نفس السؤال على عقلك، أيهما أفضل، نعمل كده ولا نعمل كده، المفروض نعمل كده، وتقوي بالعلم العزيمة، في الآخر تاخد القرار وتألف القرار ده بعد كده. يبقى الكلام كان على كده. يمكن آخر مرة اتكلمنا فيها كان القيم دخل كده معانا، يمكن طولت معانا شوية وسرحنا فيها بس كانت مهمة. هو ابن القيم اتكلم مرة واحدة كده في سبب الخلق، هنتخلقنا ليه، وهي حقيقة الصراع وطبيعة الصراع بينك وبين الشيطان، وادى ده مقدمة طويلة يمكن طلعتنا الموضوع فرعي. هل ابن القيم قصد ولا ما قصدوش؟ بس أنا حاسس أنه كان بيتعمد أنه يعرج إليه. وهو موضوع أنه ممكن أصلا تجي لك الضربة أو الشبهة اللي تزلزلك وتهزك، هو ليه ربنا عمل كل ده؟ ليه اتخلقنا؟ وليه الاختبار؟ ما هو أنت لما بتبقى واقع وبتبقى ضعيف وبتبقى بتذنب كتير يخش لك الشيطان. ما احنا قلنا ان الذنوب اصلا بتقوي عليك عدوك، من ذلك ان هو يخش لك من باب الذنب ويحاول، مش خد بالك، هو الشيطان اصلا في الاخر مش عايز ذنوب، هو عايز ايه؟ عايز كفر. وهو الذنوب ليه حل في الاخر، هو ممكن في الاخر ربنا يغفرها يوم القيامه مثلا، يعني احتمال، واخد بالك، ممكن توبة تخلصها، ممكن أي حاجة قبل الموت تنجز، ممكن مصايب تكفرها، أنا مش هينفع معايا الشغل ده، يوم عرفة الدنيا تبوظ مني ويندم على كل شغل السنة، أنا عايز حاجة فيش فيها مغفرة. فهو هدفه الأسمى الكفر مش المعصية. فلو قدر كمان يجد عندك من المعاصي ما يكفي إن هو يعبس لدرجة إن هو يقنعك بفكرة كفرية، يبقى هو جاب من الآخر، يبقى قفز قفزة ضخمة جداً، مش محتاج بقى اعمل معصية او ما تعملش، مش مشكلة. هو ممكن بعد ما يوقعك في الكفر يخليك اصلح الصالحين، اخلاق روعة، امانة، ادب، كل حاجة فيك مية مية، شغل ممتاز، اجتهاد، عنديش مشكلة، وفعلا هو ده في تجد كتير من الكفار الشيطان مش شغال عليهم معاصي خالص. عندي مشكلة، أنا مش عايزك تفوق ولا أي حاجة، خليه أخلاق عالية جدا، اجتهاد في شغل جدا، هو هيسيبه تماما في الباب ده بحيث أن هذا الشخص يبقى مغرور. ليه؟ كل الناس تثني عليه، تقول لك بص ما شاء الله، يقول لك عم كافر كافر، بص بص مواعيده، بص شغله، بص أخلاقه، بص أدبه. هو مين اللي مخلي؟ هو الشيطان مش بيلعب فيه، هو بيلعبش فيه ليه؟ هو حلو كده، الناس كلها بتشكر فيه على كفر، فبالتالي عمره ما يفكر ايه يطلع من الكفر ده. يقول لك ده لو دخل ده لو شاف المسلمين مش هيخش الاسلام. ماشي، في الاخر الاسلام خير من الكفر، يعني بغض النظر عن حال المسلمين وحال الكفار، بس هو انا عايز اقوله لك ان هو لو دخل لك باب منك ووصلك للكفر ما عندوش مشكله خالص انك تبقى 100% في اي حاجه تانية، ولا هيعبث في اي حاجه تانية، ولا عنده همه ان هو يبوظ لك حاجه تانية. الكافر بيبوظ لان طبعا الهوى والشيطان خلاص، ما هي البيئه كلها زباله، بس هو لو وصل لكافر وكل حاجه فيه تمام تاني مش مشكله، هات لي احسن اخلاق، احسن شغل، احسن كل حاجه، بس موت كافر، موت نايم، ما تحسش باي حاجه، محدش ينكر عليك، والناس كلها بتثني عليك بتقول عليك 100%، مش مهم موضوع الايمان دوت، تعال لي تمام. فهو لو وصل مع مسلم ان هو قدر يضرب ضربه يوصل بيها للكفر نفسه، يبقى انت كده اختصرت عليه طريق طويل جدا. ده اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ممكن كمان تفتحت باب لدرجه من المعاصي ان وصلتك للفكره الخطيره ان انت بدات تعترض على الله من كتر ما انت تعبان بقى، ما معاصي معاصي وكل شويه توب توب توب، وانا بتحط عليا وانا مش عارف اتوب، وبتضغط وتانيب ضمير ابن لزينة، وانا مش عارف اطلع من الديلمه اللي انا فيها ديت، وقاعد في بلف وادور في ساقيه مش بطلع منها. طب اطلع بقى بطريقه تانية بقى خالص. طب هو ليه ربنا عمل كده؟ وارمي بقى ليه، ارمي المشكله عند ايه، عند ربنا، خلاص انت في السليم. هو طب ليه ربنا يخلق كفار؟ طب ليه ربنا قدر علينا المعصيه؟ طب ليه انا فاهم؟ واتكلمنا كمان عن اللي هو احسن حالا، هو اتكلمنا عن اللي مش بيقول ان ربنا اكبر العباد، فاكرين المره اللي فاتت اتكلمنا على اللي هو اصلا مقر ان ربنا ما اكبرش العباد، ده اللي بيقول ان ربنا اكبر العباد على فعلا، ده مناقشه تانية بقى، ده مناقشه تانية خالص، ان احنا نقنعه اصلا انسان عنده اختيار وانه محاسب على اختياره دوت. لا، ده انا بكلمك فاعد مقر ان الانسان مختار عنده اختيار، تمام، مش اللي هو بيقول الانسان مجبر طالما ربنا اجبرنا على حاجه بيحاسبنا. لا ده اصلا ده فكره فظيعه جدا ان هي تتهم ربنا بالظلم والعبث، لكن ده اصلا فكرته، لا ده في اختيار، انا عندي اختيار عادي، بس هو فكرته طب ليه برضو، يعني طب ما كنا احنا عدم وخلاص، يعني ليه خلق الخلق اصلا، تمام، وليه قدر انسان يبقى عنده ذنوب ومعاصي، وطالما يعلم ان في خلقه هيطلع كفار ومسلمين، ما اكبرهمش، بس ما طالما عارف ما كان خلاص بقى مش لازم من الاول. الجو ليه دخلك في جو تاني خالص، جو اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فممكن يوصل، هي ممكن الافكار دي على فكره تيجي لكل واحد فينا احيانا، بس عابره بيدفع الانسان، يعني بطل الافكار الغريبه بتاعتك دي، فدي مش بتضره، دي لا تضره، بل قد يؤجر عليها اذا كان ايه بيدفعها، لانه في حاله الان مقاومه، بيقاوم صح، بيجاهد الشيطان، فده كويس عند ربنا، حاجه كويسه. فما من شخص الا تاتي هذه الايه الخواطر، حتى الانبياء تاتيهم احيانا خواطر صعبه جدا، بس ايه يؤجروا عليها، بتدفع. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، تخيل خواطر بتيجي للنبي، هو حتى يقول الرسول والذين امنوا معه ايه متى نصر الله، فين الوعد، احنا فين، خلاص مش قادر، بس ايه، بس دي ايه خاطره بتعدي عليه كده، بيدفعها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. اذا الشيطان ممكن يرسل خاطره لنبي كمان، ما بالك بقى بينا، يبقى احنا ايه اسهل بكتير. فاذا انا لما ادفع الخواطر دي تمام اجر على ذلك، فانسان ما يوسوس، كلنا بيجي لنا الخاطر ده احيانا، انت من كتر الضغط تبقى عايز تقول ربنا اتخلقتني ليه، تمام، ما انا كنت يا ريتني ما اتخلقت، تمام، يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، خواطر بتيجي الواحد من كتر التعب، لكن الفكره ان هي تستقر وتبقى ايه فكره، تمام، فكره وبقت عقيده بقى، اللي هو توصل لدرجه ان انت بتطعن في حكمه الله تعالى، وترى ان اللي حصل ده ما كانش ليه لازمه، واللي حصل ده كان يعني انا شايف ان هو مش مفروض يحصل، وعبس ومسرحيه في الاخر، وطب ليه ربنا، وتستقر عندك العقيده دي وتثبت كده بقى خلاص، تالي ممكن انت ساعتها تخرج من الدين، وان كنت حتى تصلي وتصوم، لان انت الان عندك انك ترى ان الله ظلم مثلا بني ادم، خلاص فكره مستقره فعلا عندك، وعايز تطلع بقى من تبعيه الايه الذنوب والمعاصي دي، من المشكله عند ربنا ما عنديش مشكله، خلاص انا بعمل اللي انا عايزه، هو اللي عمل فينا كده، هو ربنا مش هيضره حاجه. وفصلنا الموضوع ده المره اللي فاتت تفصيل طويل جدا، تمام؟ فالفكره دي مهمه جدا، ان ممكن كمان الشيطان يوصل الانسان من بسبب الذنوب والمعاصي ان يطيره بره خالص في ثانيه، يطيرك بره خالص في فكره زي دي. فابن القيم يمكن استفاد في الكلام على ليه ربنا اوجد الصراع دوت، ولماذا اراد الله من خلق الانسان، وايه الحكمه من خلق الانسان، وايه الغايات المحموده من خلق الانسان. واستفدنا كتير في المره اللي فاتت في القصه دي، كانت قصه مهمه جدا جدا. انا بحاول كل مره الم لك خيوط الكتاب عشان تبقى عايش معايا في الروعه اللي ابن القيم ماشي فيها. بعد ما القيم اقنعك خلاص بليه اتخلقنا والقصه دي معموله ليه والكلام ده، هيرجع تاني. مش انت اقتنعت معايا خلاص، انت دلوقتي معايا على الارض واحده، تعالى بقى ايه نبني على الكلام، نبني على الكلام ان انت معايا على الارض واحده، ان احنا خلاص في صراع، والصراع ده ليه حكمه، والخلق ده ليه حكمه، وانت طرف في الصراع خلاص. ما تقعدش بقى تسال بقى يعني ليه انت في الصراع، ما فيش من العبث انك نقعد نسال ليه. انت لن تكون عدم، خلاص مش هتكون عدم، انت الان موجود، ومفروض انك مقر الله بالحكمه الباهره زي ما شرحنا المره اللي فاتت، بان هذا الخلق كان له فعلا حكمه، وما لا تعلمه من الحكمه اضعاف ما تعلمه من الحكمه. قال الملائكه اني اعلم ما لا ايه ما لا تعلمون. اذا كان الملائكه مش خاف عليها كتير، ما بالك اللي هيخفي على المخلوق نفسه، تمام؟ طيب ملائكه اقرب الى الله، وعندها ما تعرفش حاجات كتير من حكم خلق بني ادم، ما بالك بالبني ادم نفسه اللي اتخلق. طيب ابن القيم بيقول لك تعالي بقى في المعركة، عشان أقول لك بس إيه، طالما خلاص عدينا المرحلة دي خش لي في المعركة. النهاردة هيبقى الكلام كله على معركة الشيطان مع الإنسان. معركة الشيطان مع الإنسان إحنا نتخيلها إن أنت راجل دلوقتي صاحب بلد أو حصن حصين محاط بأسوار ضخمة، تمام؟ وهدفك إنك تحمي هذا الحصن من هجوم الأعداء، تمام؟ والعدو الآن بيطوف حوالين الإيه؟ الحصن. هو الشيطان كده فعلاً بيدور حوالين الإنسان زي ما دار حوالين آدم أول ما ربنا خلقه. ربنا لما هيئ آدم كده كان خلقه من طين، تمام؟ خلقه من طين والكلام دوت، وجعل له الهيئة بتاعته، بس لسه ما تنفخش فيه ليه الروح. فكان عامل زي تمثال الصلصال كده اللي تخبط عليه كده يطلع صوت. فالشيطان قاعد يدور حواليه، بعد ما دار حواليه لقى تجويف، فدخل، دخل من فمه، دخل من أنفه، دخل ودخل في معدته وطلع بتاع، فوجد ان هو مليان ايه؟ تجويف. هو لسه مش عارف مخلوق ده ايه النظام، بس لقى ايه؟ تجويف. طالما في تجويف يبقى في ايه؟ حاجه. والتجويف ده معمول ليه؟ لحاجه. عشان كده بيقولوا من معاني اسم الله الصمد الذي ليس له تجويف، لان التجويف يساوي ايه؟ حاجه. طالما في معده وفاضيه يبقى هيخشها ايه؟ حاجه. في رئه وفاضيه اكيد هيخشها حاجه، يعني فاهم ازاي؟ يبقى في حاجة ما. فهو عارف ان هذا المخلوق له ايه؟ حاجات. وطالما له حاجات اذا له شهوات، طالما له شهوات يسهل السيطرة عليه. ده كده ده طاف حول الحصن قبل ما انت تفتتحه. انت متخيل عدوك عامل ايه؟ انت لسه ما افتتحتش الحصن اصلا ولا توجدت فيه، وهو كان خد فكرة هيضرب منين من غير قبل ما تخشه. عايزك تعيش؟ احنا فين؟ انت قاعد في مغفل لمؤاخذة ازاي في المعركة دي؟ معركة الرجل حضر قبل ما نفتتح الحصن ولا نخشه، عارف هيضربك منين. تخيل انت بقى داخل بقى مطمن ان الدنيا جميلة بيس انا بقى نفسي والدنيا حلوة، لا اما لو دخلت لما دخلته وبدأ الصراع ده كل ده كمان قبل ما يؤمر بالسجود. ده هو ده الطمع على اعتبار لو انا ايه حبيت اخشله انا عارف اخشله منين. تخيل بقى بعد العداوة وده رفض السجود، وبعد ما اطرد واتمسخ هو بيكن لك عداوة دي ايه، وعارف مدخلك وعارف هيجي لك منين. فهنا ابن القيم هيمشي معانا. الشيطان دلوقتي هيصور لك ان هو بيدور حوالين حصنك وقاعد بيدور على المداخل. ايه هي المداخل؟ هي مداخل الشهوات. ايه مداخل الشهوات الانسان؟ العين، الانف، الاذن، اليد، الرجل، كل الايه الحاجات اللي بينال بيها الشهوه اللي هتخش بطنه، اللي هتبقى في فرجه بتاعه والكلام دوت. دي الايه؟ دي ادوات اللي زي ما يقولوا كده الانبوتس بتاعته. تاخد الانبوت منين بتاعك؟ سهل بعد كده طلع لك الاوتبوت، يعني المخرجات سهله زي ما بيقولوا في الانجليزي يعني ايه رش ان رش يعني ايه يسموها ايه مم يعني مثال كده ان ايه دخل لي مدخلات ايه فاسده تطلع ايه تطلع مفرجات فاسدة. أنا مش هفكر في المخرجات بعد كده، المهم أنا أدخلك المدخل الإيه الفاسد، تمام؟ المهم فهو كل كلامه أنه بيركز على المدخلات بتاعتك. إيه وسائل الانبوتس بتاعتك؟ عينك، ودانك، إيدك، رجلك، تمام؟ الحاجات ديت. فهو هيحكي لنا دلوقتي، فكأنه ابن القيم براجل قلم سيال زي ما قلنا قبل كده، هيتكلم كده بيسيل ويقعد يقول لك هو هيعمل معاك ايه. يمكن المره اللي فاتت خدنا حته من العين ختمنا بيها المره اللي فاتت، هنعيدها بسرعه عشان كاننا بناخد الايه المداخل كلها. فبيقول ابن القيم طيب، فبيقول الشيطان هيقف على الثغور، فيقول فاحترس من ثغر العين. فهو بقى الشيطان هيقول لاتباعه امنعوا ثغر العين، ثغر العين ده خلي بالكم منه، امنعوه ان يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. يبص للايه للدنيا، يبقى عايز الدنيا، مش يبص للدنيا مثلا يذكر الله، يبص للدنيا مثلا يعتبر يبص لقصور فيذكر ان اللي عايش دلوقتي كان عايش قبله مين وقبله مين وقبله مين، فيا يقول يا رب طلعنا منه على خير. لا ده بيبص اللي قاعد، يعني نظر المؤمن بيبص للي هلك، تمام؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أنت ما اعتبرتش بالمثل، أنت برضو إيه ده أنت فلان معايا أنا عايز زيه. طب ما كان في ألف قبله راحوا فين وعملوا إيه وتختم ليهم بإيه؟ طب تخليش نظره اعتبار، خليه تلهيا، العب في اللي موجود بس، فكرش قبل كده حصل إيه، تمام؟ طيب بيقول فإن استرق نظر عبرة فاتتكم وإيه واعتبر فأفسدوها عليه بنظرة غفلة واستحسان وشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإنه منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. صحيح. فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، اديني بس نظرة وملكش دعوة أنا أشتغل عليها. وهذا يدل أن أنت لو ما اديتوش النظرة هو مش عارف يشتغل على حاجة. أنت بتديني ماتيريال دلوقتي، اديتني مثلا أدي الفيديو دوت تتصور، اديوني خام وطلع لك الشيخ علاء ده بقى اللي بقولك احط لك وش توم كروز، عايز اللي انت عايزه اعمل لك اللي انت عايزه، بس اديني الفيديو خام. طب انا ما اديتكش الفيديو خام مش عارف اشتغل على حاجه، معيش ماتيريال، تمام؟ معيش ماتيريال، فاديني صوره، مفيش صوره مفيش حاجه، هشتغل على ايه؟ يعني لما خليك تقعد بالليل تسرح هتسرح في ايه؟ مفيش صور. انا عايز انبوت، عايز داتا، عايز ماتيريال. انا بقى البروسيسنج دوت وشغل الايه المعالجه انا هشتغل عليه، هطلع لك البت المعفنة دي هطلع لك حلوة، اللي مش طايقك هخليها بتحبك، الواد الشمال ده هخليه لك ابن حلال، اللي مش حد كل الناس بتشطيقها شوفي توم كروز. يعني انا هشتغل بقى، يعني سيبني انا بس اديني ليه الداتا. فهو بيقول ادوني الداتا بس انا عايز نظر، عشان كده معروف نظرة فسلام، فهي نظرة اهم حاجة، ايه نظرة، تمام؟ فمعظم النار من مستصغر الشرر، فالنظرة هي اللي بتولع الدنيا بعد كده. فلو قفلت مدخل العين، انا بقول ازعم ان اللي قفل مدخل العين كفي كل شيء، كل شيء فيش بقى خواطر مش هتيجي اصلا. يعني واحد بيقول لك انا عندي مشاكل وخواطر وبتجيلي وبفكر وبسرق، ايه في المدخل العين مش هيجيلك حاجة، انت هتيجي تفكر مش تلاقي حاجة بتحرق فيها، مفيش حاجة نشتغل عليها. فبيقول مفيش حاجة بالنسبة لي احسن من النظر، النظر بيدخله الداتا، تمام؟ فقال حط أبذر البذرة بس، وكده بقى سيبني أنا أسقيه بماء الأمنية ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته. يقعد بقى هيقاله دي بتحبه ودي بصت لك، بص بصت لك حتى إزاي، بص لما أنت في المحاضرة قمت وقعدت هي خدت بالها وعملت، بص مالت على صاحبتها بتتكلم عليك وبتاع، وأنت أصلا مش موجود أصلا في الدنيا خالص ولا أنت هنا، فأنت عايش بقى في قصة طويلة عارف تروح تتكلمها، أنت مين مين أنت بتحبيني بقى لك شهور فينا، انت منين يا انت منين يا صاحبي، فاهم؟ يعني انت مين ازاي بس، ده انا بقالي سنين في وبعدنا جوابات لبعض وحبينا بعض وحضائق، يعني في ايه انت مع نفسك عايش بقى فاهم بقى. فهو بقى حط لي اديني الصوره ومالكش دعوه. وياما قصص غريبه حصلت كده، يقول لك اتصدمت ايه يا اصل انت مش موجود. طب انا وكل يعني اللي انا عملته ما عملت معاه ايه يا ابني، انت في كل ده في دماغك انت بس. فوهم أسقي بماء الأمنية ثم لا أزال أعد وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقود بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره. يعني دي بصة يا عم احنا حسن غيرنا، يعني هي البصة دي يعني الشيخ اللي هتحولني الفاسق ماجن تنين مجنح، يعني شيخنا بقى يعديها يعني احنا احسن من غيرنا. ما هو غيرك بدأ ببصة برضو، هو ما بدأ بص، ما هو وصل للزنا والتحق واللمس والكلام دوت، ما بدأ ببصات، البصة بتعيد وبتمنيه بتسخنه بتهيجه زي ما نقول كده، فيتمنى الأكتر من كده، عايز بصة وكلام، عايز يلمس بقى، عايز بتاع، فهيوصل لكده في الآخر. فما تستهونش، هو بيقول لك هون عليه الأولى، هي دي اللي هتجيب كله، هون عليه أمر ليه النظر، وقول له يعني ما دي نظرة مش عارف إيه، حسن له الصورة. قال فإن أبى عليك فقل له، يعني هذه الصورة تستدل بها على الخالق، يعني أنت بتتبص عشان تقول سبحان الله إيه الجمال ده، ربنا خلق حاجات حلوة قوي، فاهم إزاي؟ ها والله. واخدعه أنه يتأمل في بديع صنع الله وحسن له هذه الصورة ليستدل بها على الله، وأن الله ما خلق هذه العينين سدى، وربنا خلق الجمال ده ليه؟ مش نشوفه زي الستات يقول لك وربنا يعني طب الشعر ده لمين يعني؟ عشان أشتره بالحجاب؟ مش خلق عشان أوري للناس؟ عشان يقول عليها حلوة؟ هي شايفة كده، شايف كده، طب هو طب خلقه ليه طالما انا مش هوريه لحد؟ هي مش هوريه لحد، هتفضلي كده طول الحياه، ما في زوج وفي محارم وفي نساء، يعني اذا اغلب الكوكب هيشوفه عادي جدا، اغلب الكوكب نساء، خلصنا كل النساء هتشوف محارم زوج، الدنيا جميله، فاضل شويه رجاله مش تمام، مش عايزينهم يعني يشوفوه، يعني ليه دول بقى عاملين معركه على دول ليه؟ بقى في شهوه عندك، في مشكله عندك، تمام؟ مش هتلبسيه في بيتك اكيد، مش هتلبسيه قدام جوزك، يعني حاجه غريبه يعني. فهي في نساء يقول لك زي ما سمعنا كتير ممثلات وبتاع يقول لك ربنا خلقني بشعر جميله ليه اكيد مش اكيد مش عايزني اغطيه، منين انت يعني الفتوى دي جت منين؟ جت من هوى سبحان الله. وده بيرجعنا للمصلحه، فكره مهمه هي ان الله اعلم بالمصالح، ودي مساله خطيره للغايه، لان الانسان احيانا يتوهم مصلحه، سيبك كلام في كلام سخيف زي كده، بس احيانا فعلا الانسان يتوهم مصلحه ويبني على أساسها حكم عقلي، ويجد الشرع حكمه غير كده، فحين لابد أن يسلم أن الله أعلم بالمصالح، أعلم بالمصالح، تمام؟ فكم من أمر لو شفته من زاوية يبان فيه ضرر، فتتسرع أنت بالحكم عليه بأنه ما ينفعش، لكن إذا الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما فهو أعلم بالمصالح سبحانه وتعالى، فلا ما تتجرأش يعني. وعن مثلا زي مثلا كنا بنتكلم قبل كده مش في درس دوت درس تاني، كنا نتكلم عن على على على على ذبح الحيوان، ناس النباتيين مثلا هو بنى كلامه على ايه؟ على على ان شايف ان قتل الحيوان ده ايه؟ نوع من الايذاء، نوع من الوحشيه، نوع من الضرر على الحيوان، تمام؟ فهو في الزاويه ديت، وعلى ذلك بنى ان ده ما ينفعش نقتل الحيوان ودي روح والكلام دوت. طيب انا اسال سؤال، من الله اذن بذلك ام لم يأذن؟ أذن، الموضوع انتهى بالنسبة لك، مفروض ينتهي، ما تقعدش تسترسل في الموضوع ده، خطر جدا، تمام؟ يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، عشان ما تقعدش تتكلم نباتي وبتاع وأصل الحيوان وصح ويروح، والناس بتقول كلام منطقي، اهدر كل ده سواء استوعبت أو ما استوعبتش، الله أعلم بالمصالح سبحانه وتعالى، تمام؟ يجي شويه يقول لك اصل الضرر، وفعلا هي مصلحه باينه، يعني مصلحه ان الناس تاكل الطعام وتاكل اللحوم والكلام دوت مصلحه اكبر، ولا مفسده ان حيوان يتالم للحظه معينه وهو كده كده مفيش مصلحه من بقائه، كده كده هيموت في النهايه، سواء تالم بالسكين او تالم بمرض، هو ممكن لو مات طبيعي يكون المه بالموت الطبيعي اشد من المه بالموت بسكين في ثانيه، يعني هي مساله في الاخر هيتالم، مش هيموت اكيد على سريره بحقنه الرحمه، هيموت هيتألم، هيموت بمرض، هيموت بسلة، هيموت أي بتاع هيتجيله، لا يمكن الذبح بالسكين أكيد هيكون أسرع بكتير وأرحم من أي مرض هيصيبه، شيخوخة بتاع. المهم يعني أنا ما فهمتش يا عم المصلحة، سلم، تمام؟ يجي شوية مثلا يفترض مصلحة زي ما قلنا مصلحة النظر، النظر للمرأة مثلا شايف فيه مصلحة، يعني بيخفف الواحد شوية، كبت يقول لك في كبت، ده في دماغك انت، انت بتعتقد ان هو بيخف الكبت، هو ما بيخففش كبت ولا حاجه، ده بتتوهم عشان انت في لحظه كده ايه حسيت بنشوه كده، طب ما عم هو حلو، ما هو متعه يا ربنا، يعني ما يحب الجمال اي كلام بقى، فاهم؟ طيب هو ربنا حرمه حرموش حرمه خلاص، يبقى اذا ربنا اعلم ان الضرر من وراء هذه النظره اكبر بكتير من المصلحه من هذه النظره، يبقى انت ايه تسلم. فهو بيقول هنا الشيطان بيلعب في الايه، في الاعدادات، بيلعب لك في حته المصلحه اصلا، إنه بيرجعك طب ما حلوة، طب إيه المشكلة؟ طب ما بص يا عم، هو ايه ايه احنا قاعدين، انت قاعد تهري في ايه؟ في المهري. خلاص ربنا حرمه، خلصت. انت بتهري في ايه؟ انت عايز ترجعني من الصفر بقى. هو طب ما انا شايف، ما شايف ايه يا حبيبي؟ قول انا، قول انا مش مسلم ونبتدي نتكلم في الاسلام الاول. ما ينفعش اكلمك في حكم، فعش انت مثلا حكم قطعي في الاسلام انه حرام، وبعد كده يجي مسلم يقول لي انا مش مقتنع بالتحريم دوت وعايز تقنعني. لا، انت اطلع بره الاسلام بقى خالص احسن، واقنعك انا بقى بالاسلام الاول، وتخش على نظافة عشان اقول لك ان شرط انك تكون مسلم اصلا الاستسلام، انك انت كمسلم ما ينفعش ان انت ترجع على ربنا بسؤال ليه حرمت، ليه على سبيل الاعتراض مش على سبيل مثلا زيادة العلم، اصل انا مش عاجبني، ولو ما اقتنعتنيش مش هقتنع بالحكم ده. لا، اصل انت ما اقتنعش بالحكم ده تطلع بره، مش تبقى مسلم بس ايه معترض على الله في حكم واحد. فيش حاجه اسمها كده، فيش حاجه اسمها كده معترض على الله في حكم واحد، ما انت بره، بره الاسلام اصلا. يبقى لازم دخلك الاول وتبقى واخد عقد الاول الاسلام ان انت رضيت بالله ربا، يبقى رضيت بالله مشرعا، يبقى رضيت بالله حاكما، يبقى رضيت بالله رازقا. ما ينفعش ايه ترجع على التفاصيل وتعترض. لكن في تفاصيل كتيرة الحكم فيها باينة، بس افرض خفيت الحكمة، نرجع تاني ونقول ان انت مفترض عبد تستسلم لله سبحانه وتعالى. فهو بيقول ان هو بيلعب في الاعدادات، في اعدادات ايه؟ اعدادات الحكمة اصلا. هو يقول لك طب ما تبص، طب ما ده نظر استحسان، طب ما انت بتشوف بديع خلق الله، ايه المشكلة يعني؟ بص بقى ابن القيم بيكمل في ايه، بيقول وانما خلق لك العين لتستدل بها على الله. شوف بقى الكلام. وعلى فكرة ابن القيم هنا مش بيهزر، ابن القيم بيعرفش يهزر يعني، ملوش في الهزار. الكلام ده بيحصل بجد، الكلام ده بيحصل بجد، بيحصل في جوه ناس بيدعوا الالتزام زي الصوفية. وزي ما هيكمل ابن القيم في كلام اخطر بكتير، بيقول وان ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل. خد بالك من الوصف اللي كان في ابن القيم، بيهزرش. الكلام ده في زمانه والى زماننا موجود. بص بقى يقول كلمة قنبلة دلوقتي، قال وان ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل. بص لازم ده يكون الشرطين دول، ما عندوش علم وعقله فاسد، فقولوا له هذه الصورة، الست دي الحلوة دي، مظهر من مظاهر الحق وتجلي من تجليات الله، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول. فهمت حاجة؟ اللي بيتكلم فيه من القائم ده كلام كبير بقى، بيخش القائم مرة واحدة يروح مطلعك كده يدخلك في قضية عقدية ضخمة جدا. هو مع أنه كان بيتكلم في حتة كده بس فعلا مداخل. إيه الحلول والاتحاد دوت؟ الاتحاد دي عقيدة من عقائد غلاة الصوفية اللي هم الكفار عندنا. الصوفية درجات، في منهم مسلمين أهل بدعة بنعتبرهم أهل بدعة بس، وفي منهم بدعهم وصلت إلى الكفر، فهم مش حاجة واحدة. في بقى صنف وصل للكفر زي الحلاج وابن عربي، تمام، واللي طقم ده كله، دول بيقولوا بعقيدة الاتحاد. يعني ايه الاتحاد؟ يعني أن الله هو كل شيء، كل شيء حقيقة، يعني أن الله كل شيء هو الله. كان في ممثلة كده كان مذيعة بتقول لها من الله؟ قالت لا، الله هو كل شيء، هو الجمال، هو النبات، هو العصفورة، هو هي على فكرة بتتكلم بعقيدة، هي مش بتقول عبارة أدبية، دي عقيدة، عقيدة أن الله هو كل شيء فعلا. الله هو العصفورة، وهو عياذا بالله الحيوان والإنسان والجماد والطير، كل شيء هو الله فعلا، الحلول، تمام. فهو بيقولوا ان ده درجة عالية بقى عند الصوفية اللي هو السمو بقى، ان انت خلاص وصلت لمرحلة من الصفاء انك ترى الله في كل شيء، فعندك كل شيء صار هو الله. فساعتها ما تقوليش غض بصرك، انت غض بصرك ده انت عشان انت لسه شعبي تحت، تمام، ايه من الجهله تحت. احنا وصلنا شايفين كل ده الله، فانا بص عادي، انت ما تبصش، ماشي، التزم بالايه؟ بالشريعه. فدول اللي هم غلاة الصوفيه اللي هم عندهم ان الدين حقيقه وشريعه، الشريعه دي بتاعت الناس العاديه العوام اللي احنا يعني، والحقيقه دي هم اللي وصلوا لها بس. الشريعه دي غض بصرك، صلي صوم عشان تهذب نفسك لان انت عايز توصل. طب اللي وصل خلاص مش محتاجين بقى الكلام ده، ما بيصليش، ما بيصومش، خلاص ما بيبص للنساء، بيزني، هو كل دوت خلاص، هو في الحقيقة يا جماعة هو خارج المنظومة دي كلها. فبيقول لو لقيته بقى من النوع ده اللي هو صوفي وعنده ممكن توصله للدرجة دي، خشله وقوله انه وصلت، وان انت تبصش لوحدة ولا شهوة ولا الكلام ده، انت تبص اللي تجلي من تجليات الله، مش تجلي من تجليات الله اللي هو سبحان الله ايه الخلق الجميل ده، لا، انت تنظر الى الله، عياذا بالله. تخيل حقيقة. تمام. وطبعا العربي والحلاج والناس دي وابن سبعين كان لهم أشعار رهيبة جدا في الموضوع ده. كان واحد فيهم يقول: نفسي لنفسي صلت ولها كان سجودي في كل ركعة. يعني أنا بصلي لربنا، طب ما ربنا فيا، يبقى أنا بصلي لمين؟ لنفسي. بيقول في شعره: نفسي لنفسي صلت ولها كان سجودي في كل ركعة. وكان أحدهم يقول: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. فهمت حاجة؟ ودنك منين جحا؟ العبد رب والرب عبد، ما هو خلاص فيه حلول. فليت شعري من المكلف، المكلف مين بقى؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. يعني ما فيش تكليف، لأنه شايف أنه واصل إيه؟ طب أنا ما أنا خلاص الحقيقة الإلهية بقت فيا، أتكلف إزاي؟ أكلف ربنا؟ خلاص ما فيش تكليفات على الإيه؟ على الدرجة دي من التصوف. تمام؟ وكان أحدهم يقول كلمة شنيعة، يقول: ما الكلب والخنزير إلا إله. خلاص الحقيقة الإلهية بتتجلى عنده في إيه؟ في كل شيء. فالمهم هو بيقول: لو لقيت واحد زبون من الحتة دي خش له على طول، عايز يفسد نظره، يقول له: أنت في الحقيقة بتنظر إلى الله، إلى تجلي الله. أنت عديت أصلا شغل بقى غضوا أبصاركم واللي الجو بتاع الناس اللي بتوع الشريعة دول، أنت وصلت الحقيقة. فبيقول: لو معرفتش توصل للحلول للاتحاد، وصلوا للحلول. إيه الفرق من الاتحاد والحلول؟ الاتحاد بيقول إن الإنسان هو الله. الحلول بيقول الإنسان إنسان لكن الله حل فيه، هي في الآخر واحد. بس هي عاملة زي الفرق بين عقيدتين عند النصارى. النصارى بالأرثوذكس بيقولوا أن المسيح هو الله، هو الله، يعني الله والمسيح شيء واحد. وأما اللي مثلا الكاثوليك بيقولوا لا، المسيح هو بشر لكن حل فيه الله. فاهم الفرق؟ هو أصلا بشر بس حصل ربنا حل فيه. الأرثوذكس بيقولوا لا، هو المسيح هو الله نفسه. عشان كده دول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول، واتنين كفار عندنا مش فارق معانا حاجه. تمام. ففي الصوفيه بقى، عشان كده بص كلام ابن القيم بقى بيقول ايه، انا بديك زبده الزبده، بيقول: فان لم يقبل بالاتحاد فاقنعوه بالحلول، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فانه يصير بذلك من اخوان النصارى. كلمه لو قعدت تقراها طول عمرك مش هتفهم قصده ايه. يصير بذلك من إخوان اللي النصارى، لأنه لو قلب الحلول، لو قلب الاتحاد بقى أخو الأرثوذكس، لو قلب الحلول بقى أخو ليه؟ الكاثوليك. يبقى الصوفي ده ابن عربي وابن حلاج وابن سبعين. وطبعا القصة دي لو تسمعوا عن جلال الدين الرومي، شمس الدين التبريزي، قواعد العشق الأربعون، جلال الرومي، شمس الدين التبريزي، قواعد العشق الأربعون، كل الناس دي جلال الدين الرومي شخصية حقيقية، دول نفس الفكر، نفس الفكر ده، والرواية دي مبنية على الفكر ده، واللي يقراها بتمعن هيلاقي الفكر ده مبثوث جواها. الرواية دي بتنكر ان في شياطين اصلا، تنكر ان في جن، تنكر ان في ملائكة. الرواية بتتكلم في كوكب مبني، عشان كده اللي بيخش مش فاهم اي حاجة، هو بيلاقي كلام فضفاض، هو بيفتكره عبارات ساحرة، او بيفتكره عبارة عن ادبيات عالية، زي بيقول لك كده، زي الممثلة سألت قالت: الله هو كل شيء، هو العصفور، هو الجمال، هو لا، دي عقيدة، هي مش بتبالغ وعايزة تقول، زي ما انت ممكن تقول انا ارى الله في كل شيء، يعني ارى قدرته، ارى سلطانه، ارى خلقه، ارى الله حقيقة، حقيقة، مش ارى اثاره وافعاله، ارى هو. فاحترس الناس، في شباب جهلة خشوا على قواعد العشق الاربعون، افتكر دي رواية جميلة. واكتر رواية طبعا، الرواية دي مدعومة دعم رهيب، عشان كده دي رواية طبعا مبيعات رقم واحد في العالم تقريبا في فترة من الفترات، مدعومة دعم رهيب، مدعومة من الغرب، ان الرواية دي تنتشر بين شباب المسلمين، لان هي هتوصلهم لعقيدة اللي هي العقيدة الفاجرة، عقيدة غلاة الصوفية. وده بالنسبة لبرة حاجة كويسة جدا، يا ريت المسلمين يوصلوا العقيدة دي، هنسيبهم في حالهم بعد كده. لان طبعا العقيده الصوفيه اصلا ما فيهاش جهاد ولا قتال ولا دفاع عن الاسلام، والامر معروف ونهي عن منكر. انت بتتكلم في لو وصلت لكده، هو اصلا هيشوف الكافر الله، خلصت جهاد ايه؟ هيجاهد ربنا خلاص، هيرى ان كل شيء بيحصل في الكون هو الله يفعله، وبالتالي هل الله سيعترض على الله وهل سننكر أفعال الله؟ كل حاجة تبقى إيه جميلة وخلاص، والاحتلال ده ده ربنا وكل حاجة جميلة. فبالنسبة لهم غلاة الصوفية ده حل مثالي، إن مش هيبقى فيه أمر بالمعروف عن المنكر، مين هينكر على مين؟ مش هيبقى فيه جهاد، مش هيبقى فيه قتال، مش هيبقى فيه دعوة إلى الله. حلو، خليك مسلم كده، حلو أنت أصلا مش مسلم. شفت ابن القيم، ابن القيم بقى بيشيلك ويوديك ويحطك مش هتلاقي حد بيتكلم كده، ده مش بني آدم طبيعي. يعني بيطلع، بص احنا كنا فين، بيتكلم في العين وبتاع، راح دخلك مرة واحدة. ان ممكن المدخل ده يوصل بالشيطان الى عقائد الصوفية، هو ده اللي دخله. انه دخله منين؟ هو ايه اللي خلاه يقتنع بالحلول؟ هو مش قادر يبطل نظر تاني. هو خد بالك، هو دخل للصوفي الغالي اللي هو وقع في الحلول او الاتحاد منين؟ من نظر. لما مش قادر يبطل نظر عنده حل من اتنين، يا اما يعترف انه قاسم، يا اما يلاقي مخرج يخليه مش قاسم. ايه المخرج يخليه مش قاسم؟ يقول لك طب ما انت بتبص على خلق الله، يقول لك ما جاتش معاه، يبقى انت بتبص على الله. وصله للحلول والاتحاد، وبالتالي هيزني بعد كده عادي، هيشرب خمر عادي، مش هيصلي كمان عادي، وهيقنعه انك وصلت للحقيقه. فهمت الخطوره؟ ان ممكن النظره توصل لكفر. فبيقول بعد كده، بيقول بعد كده الشخص ده لما توصلوه لكده ما تسيبوهوش يعمل كل حاجه غلط، لا، لو عمل كل حاجه غلط هيفوق. بيقول فمروه بالزهد في الدنيا والعباده، عشان كده تلاقيهم بيجمعوا بين الضلالات دي وبين الذكر الكتير قوي والتصوف ومش عارف ايه وزهد في الدنيا. هو لازم عشان يجيب زبون تاني، هو عايزه داعيه، يقول لك بص، بص الذكر، بص حلقاتهم عاملة ازاي، بص ده أورادهم ألف مرة وألف مرة وألف، وسبح قد كده وسبح قد كده، ماشي أنا عندي سبحة على الموبايل أنت مش شايف، أنت وأنا بيوابها طول السبحة أجيب لك كاونتر معدود فيه 10,000 تسبيعة، مش قصة طول السبحة بيسبح بيها ولا لأ في الآخر، تمام. وبص الزهد، وبص الكلام، وبص العزايم، وبص الولايم، هو ده الشغل، تمام. فبيقول خلوه بقى إيه، خلوه يتزهد في الدنيا ويظهر العبادة حتى يصير مصيدة للجهال. تعالى يقول لك يا عم بص يا عم، الناس بتقولي لي سنة ومش سنة، والله رحت صليت عندهم أحلى صلاة عندهم، صح شكليا، وحلقات ذكر وبتاع ودروسه، فين اللي انت بتقوله ده؟ مصيدة. تعالى بعد كده خش جوه، هتلاقي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهتلاقي التوسل بالصالحين، وهتلاقي القبورية، وهتلاقي حلول، وهتلاقي اتحاد. تعال لنا مصيدة العبادة، مصيدة الذكر، مصيدة اللبس، الزهد والكلام اللطيف، وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحلقات ذكر. بس شوية شوية هتروح معهم في الايه؟ في الحلزونة. حلزونة هتاخدها كده الزحليقة بالسلام، تمام. فبيقول واصطادوا بها الجهال، فهذا الشخص من أكبر خلفائي وأعظم جندي. من ده بيجي على الكفر على طول، بل أنا من جندي هو أعوان. يعني بيقول أنا عندي استعداد أشتغل عنده لو وصل لكده. شفت الكلام؟ ابن العربي وابن والحلاج والناس ديت، الشيطان بيقول انا عندي استعداد اشتغل عنده لو وصل لكده، وبقى مصياده للجهال، انا ارفع له القبعه وانا اللي اشتغل عنده مش هو اللي اشتغل عندي. سبحان الله، كلام عظيم لابن الخير. معلش احنا استفدنا في الحته دي ان هي خطيره. هيقول كلام اخطر في الايه؟ في الاذن. هذا رجل خبير يا جماعه، هذا رجل خبير، انت بتتكلم فيه يعني الايه، خبير الخبراء مع الشيطان، يعني بعد طبعا الايه الانبياء والصحابه، هذا خبير، خد منه الكلام تقيل، ما تستهترش باي كلمه يقولها ابن القيم. بيقول بقى ثم منعوا منه ثغر الاذن. طب نعمل ايه بقى في ثغر الاذن؟ واحد، ان يدخل منه ما يفسد عليكم الامر. حاولوا ما تدخلوش اي داتا او انبوت يبوظ لكم شغلكم. ازاي؟ قال فاجتهدوا الا يدخل منه الا الباطل. اغاني، غيبه، مقاطع تيك توك، سف بتاع، سخرية، استهزاء، أو حتى المباحات اللي هي بتضيع وقت، كورة، اهري بقى في أي حاجة، بس المهم إيه؟ أي حاجة ما تبقاش نافعة وخلاص، سواء حرام أو مباحة، بس المهم نافع. لا، نافع لا. قال فإن الباطل خفيف على النفس، فعلا تستحليه النفوس. وقال واسحروا لبه وامزجوه بما تهوى النفس مزجا وألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء فزجوا بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فكرروه عليه. يعني جربوا، ارمي دي ارمي دي، لقيت دي لقطت اشتغل عليها، هو بيحب الأغاني اشتغل عليها، لا ملوش في الأغاني بس بيحب مجالس النميمة، اشتغل عليه في مجالس النميمة، فيختار لك المناسب ليك. ما تغترش مثلا تقول الحمد لله أنا ماليش في الأغاني، مش هعرفك، ممكن ده مش مدخلك، بس أنت واقع في نفس الوقت، واقع من غريب بس معني بسمعش أغاني، ماشي، ما هو هيخش لك حتة تانية. فهو خبير بكل واحد، هيجرب فيك كل المداخل، وبعد كده هيجي لك المدخل المناسب ليك. تمام؟ بيقول وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله. شوف عشان تعرف معركتك في ايه، معركتك ان تحرص ان يدخل من هذا الثغر كلام الله، لان هو حريص الا يدخل منه كلام الله. دايما تلاقيك مثلا ايه تسمع قران شويه عايز ايه تقفل، اصلا انا بعض الناس يقول لك ايه ما تشغلش قران الا لما تبقى مركز. ده كله مش طالع على فكره. تلاقي مثلا لسه واحد اخذ، ينفع في الجيم اشغل قران؟ قلت له ينفع. قال اصل واحد قال لي لو شغلت قران، قال لي لا ما ينفعش شغله لما نستمع ليه وننصت. طب نعمل ايه؟ قال له بشغل اغاني بقى. هنعمل ايه؟ لما اصل القران يا اما نحترمه يا ما نشغلوش. الله يا واد يا مؤمن، ايه التقوى دي يا واد؟ ايه الادب مع الله ده؟ تقول بقى الراجل هينصت؟ لا، هو الحل شغل اغاني يعني لغايه ما نبقى مؤدبين واولاد ناس لما نشغل القران. عارف يقول لك ايه؟ لما ابقى ملتزم هربي لحيتي. طب ما انت عشان تبقى ملتزم المفروض تربي لحيتك. يعني لا، لما بقى قدها هتبقى قدها امتى؟ معلش، وامتى هتحكم الحكم انا الان بقيت قد اللحيه؟ يعني ايه هو المعيار اللي انا ساعتها اسمه قد اللحيه؟ يعني حدده لي. هو مدخل الشيطان ايه هو؟ ما انت لو يوم من الايام رضيت عن نفسك يبقى انت مش كويس. فمتى سترضى عن نفسك؟ تقول لي لما ارضى عنها، لما ابقى انسان كويس هربي لحيتي. طب امتى هتبقى انسان كويس؟ قول لي ايه الحد اللي هبقى فيه انسان كويس؟ ولو يوم من الايام حكمت على نفسك ان انت بقيت انسان كويس، في حاجه غلط. انت المفروض بتتهم نفسك دايما بليه؟ بالتقصير، يعني عبس. هي مداخل، كلها مداخل. هو بيعمل ايه؟ عشان كده بيقول لك لما يحب يدخل حاجه سليمه شوشوها عليه، وكل الخواطر دي هي من الشيطان. اللي هو يقول لك لا، ما لما تبقى كويس عشان تبقى الصوره كويسه للمسلم، بدل ما انت ملتحي كده ولسه بتكذب، ملتحي كده ولسه بتتفرج على افلام، طب ممكن انت الاسلام ياتي من ما حمنا بقى، فاهم؟ زي بتاع شغل القران في الجيم، لا ما تشغلوش. ليه؟ ما لازم الانصات. تمام؟ طب انا شغل اغاني لغايه ما نبقى كويسين بقى، فاهم ازاي؟ طب ينفع شغل اغاني وانا بذاكر؟ قصدي ينفع شغل القران وانا بذاكر؟ ينفع. بس واحد صعب يقول لي ما نشغلش قران واحنا نذاكر عشان حرام، لازم ايه ننصت ليه. وفي الاخر بعد كده يقول لي طب ما تشغل لنا الحته دي بتاع حمو بيكا والدنيا تمشي معانا. فطب وبعدين؟ هو كده. فهو بيقول ايه؟ فان لم اياكم ان يدخل عليكم كلام الله من هذا الثغر، او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كلام النصحاء، فان غلبتم على ذلك ودخل خلاص، فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره والعظة به. يعني المرحلة التانية حاولوا خلوه ما يركز فيه خالص. انا بقول انا عارف ان انت وانت بتذاكر صعب تركز في القرآن، بس على الاقل ما عملتش الاتنين. هو الشيطان عايز لا يدخل ولا تتفكر فيه. طب انا دلوقتي مستحيل اتفكر، خليه يدخل يعني على الاقل ايه يدخل، يمكن انا شوية كده لقطت معايا اية بتاع، بس الاكمل ان انا احرص ان هو يكون بيدخل وانا بتدبر فيه. لكن انا دلوقتي مخير بين مفيش قرآن خالص او قران بلا تدبر. لا، قران بلا تدبر احسن. لكن انا مخير بين قران بس وقران وتدبر، يبقى انا مقصر ان انا ايه اعمل قران بلا تدبر. انا فاضي وممكن بسمع وبتاع، او بصلي، او بجيب وردي. ما يحول بينك وبين التفكر والتدبر؟ هو يجي لك بقى ايه في اللقطه دي. عشان كده مش الكلمه دي معناها ان طفي الاغاني في الجيم، وطفي الاغاني وانت بتذاكر، وطفي الاغاني من البيت وانتوا نايمين، قصدي قران، طفي قران في الجيم، وطفي قران وانت بتذاكر، طفي قران من البيت. في ناس بيشغلوا القران 24 ساعه في البيت عادي، في ناس بيشغلوا القران وهم مش موجودين في البيت عادي، فاش مشكله. لكن اذا كنت قادر في وقتي يعني يسمح بالتدبر ثم لم تتدبر، يبقى هو ده الايه، ده اللي انت تلام عليه. فبيقول لو انتم وصلتوا معاه ان مفيش ان وصل دخل القران، فحولوا بينه وبين التفكر والتدبر، خليه يقرا ورده خلصنا، صلي انجز، فاهم ازاي؟ اسمع قران بس مزاج كده، صوته حلو وبتاع والله، وصوتهم حلو وصوته حلو وصوته حلو، مفيش بقى ايه معاني ولا كلام ولا الدنيا ديت. بيقولوا اما بيدخل ضده عليه، ماشي سمعت قران حلو، تعال لي على المسلسل، انا نسيك اسمك، تمام؟ مش هتقدر تغمض عينك. وبيقول دخله ضده معاه يعني شويه قران شويه. عشان كده احنا بنقول ان ايه مشغله الاغاني، الاغاني بالموسيقى بكلمات الاغاني بالكلام دوت، ان الاغاني عند التامل هي نفس التاثير بتاع القران، هي عباره هو نفس المدخل اللي هو مدخل ايه الاذن، متحدين في المدخل، متحدين في التاثير، تاثير على القلب والمشاعر. ده كلام مبني على كلام منمق، كلام مؤثر، ودي مبنية على كلام منمق ومؤثر، مبنية على معاني، مبنية على معاني فيها ترغيب وترهيب، فيها ترغيب وترهيب، فيها لحن، فيها لحن، فيها نفس الأداة بالضبط. لكن دي تحث على الخير وتمنع من الشر، ودي تحث على الشر وتمنع من الخير. غير أن الموسيقى نفسها كطابع لها تأثير فاسد على القلب، أنها تزاحم القرآن. دلوقتي هو قلب في الآخر داخل عليه قرآن بمعانيه بكلماته بصوته بكل حاجة، فممكن ياخد القلب كله. طب داخل عليه نفس اللي مدخل تاني موسيقى مع أغاني بتاع، أقل شيء هيزاحمه إن لم يفسده. تخيل بقى لما يكون كمان يفسده، تمام، كمان الأغاني بتلعب على وتر، كمان وتر فظيع، الوتر بقى العاطفة، العاطفة الحب بقى، فهي بتزاحم، بتدفع، بتطرد، بتؤثر سلبيا. مش كده بيقول اما لو هو جاب معاك قران دخله مع اغاني. بعض الشباب مثلا يقول لك نقول له مثلا اغاني وبتاع وبتاثر على القران، يقول لك انا بقى بسمع قران كتير جدا، عايز يقول لك يعني الكلام بتاعك ده مش صح. لكن هو قطعا ويقينا لن يصل مع في علاقته مع القران الى شيء. هي مش سالب تسمع قران كتير، طب ممكن الشيطان يخدعك بكده، يشوفك من نوع، احنا قلنا خبير، من نوع لو سمع اغاني بس هيصدق كلام الشيوخ اللي قالوا له القرآن الأغاني هتمنعك من ايه؟ من القرآن فيتوب. يقول لك لا، ده دخله شوية قرآن عشان ده من نوع اللي ممكن يفوق، والشيوخ قايلين له الأغاني هتخليك ما تسمعش ايه، فسيبوه يسمع قرآن، بقوا معاه أغاني بس في قرآن مفرغ من محتوى، لا تدبر، لا معاني، لا شيء، لغاية ما يموت خالص وبعد كده شيله القرآن وكده كده مش هيحس. طالما لسه بيحس خلوه للقرآن عشان يفضل مخدوع ان هو جمع بين القرآن والأغاني، وكلام الشيوخ ده ايه؟ كلام غلط. هو فاكر ان الشيوخ بيقولوا له غني هتأثر على القرآن ككمية، لا مش دي الفكرة، تأثر كيفية، تدبر، تأثر، بكاء، الواحد بيبكي مع الأغاني كيف يبكي مع القرآن في نفس الوقت. فبيقول دخله ضده، بيقول بقى وإما بتهويل وتعظيم التدبر. بالك بقى ده مدخل تاني خالص. ايه مدخل دوت؟ مدخل بيخشوا على بعض اللي هم ممكن يكون شخص معظم لله، فيقول له اوعى تتدبر في القرآن، لا لا لا لا لا، ده كلام ربنا، كلام كبير عليك، انت تقرأ وخلاص، تدبر ده للعلماء والكلام ده لكش دعوه بيه، دخلش نفسك حتة دي، انت مين انت، منين انت تفهم كلام ربنا؟ فيحول بينه وبين التدبر من باب الايه؟ تهويل، من باب التنزيه، من باب ان انا ازاي انا اتكلم في في في, في كلام ربنا، فاهم الفكرة؟ طيب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده لازم ضابط ليه. احنا بنقول هل الشخص العامي يمكن يتدبر قرآن؟ قطعا يمكن يتدبر قرآن، في مساحة كبيرة من التدبر متاحة للشخص العادي خالص الذي يفهم اللسان العربي الطبيعي، وهناك مساحة أخرى لا يمكن أن يدخل فيها إلا عالم. عالم إيه المساحة الكبيرة من التدبر؟ المساحة التي يفهمها الرجل العادي، لما ربنا يقول إن للمتقين مفازة، تعرفش تتدبر فيها دي؟ فاش حاجة. لكن مثلا إن تقديم الخبر أو حكمة الاختصاص والتخصيص والتقديم والتأخير وقسم ولا هو، أنت مش حتة دي بتاعتي، تمام؟ والآدي نسخت الآدي، والآدي تتعارض مع الآدي، والحكم أحكام المستنبطة من الآدي مش بتاعتي، بس أنا مجرد ما أسمع إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون أنا فاهم، ممكن أتأثر، أبكي، أشتاق، ممكن أعمل، أنا مش فاهم بقى ليه جاب جنات قبل عيون وليه جاب سندس قبل استبرق، ما يشغلنيش حتة دي بتاعت الأدب والبلاغة والنحو والقصص دي أكيد مش هتكلم فيها. بس هو الشيطان بيخش لك من باب الحتة دي، يقول لك بتفكرش أصلا خالص، تمام. فهنقول إن العامي إذا تفكر في القرآن بقدر ما عنده من اللسان العربي وقدر ما يفهمه من ما قدر ما عنده من العلم، هذا مسموح ليه. ويعيش فيه. أما من يقتحم أكتر من كده هنا لازم يسأل بقى، يقرأ في تفسير، يسأل أهل العلم. أما يكون شخص ممنوع من التدبر هذا لا يمكن، لا يمكن. هل يوجد شخص لا يفهم شيء في القرآن أبدا؟ مستحيل. إذا كان عربي على الأقل مستحيل أنه يكون شيء بيفهم شيء من القرآن. فهو بيخش لك حتى فيما يفهمه العامي العادي يهوله عليك، يقول لك أنت ما تتفكرش، تتدبرش، ما تعيش مع الآيات، أنت ما تقبلكش دعوة، ده العلماء بس. فهمت كلمة ابن القيم؟ بيقول ده حمل ثقيل لا تشتغل به. بيقول وإما بإرخاصه على النفوس ويجعله يشتغل بما هو إيه؟ أعز وأغرب. يعني أعز وأغرب؟ بعض الناس بيجي في آية يسيب معناها الصريح الواضح والعمل الصريح الواضح ويحاول يستنبط استنباط كده يبعيد قوي، عايز يعمل نفسه ايه، يعمل نفسه عبد المحسن القاسم، فاهم؟ عايز يعيش بقى ايه، انا جامد جدا، انا بتاع التدبر، فيجيب معنى عميق قوي بعيد قوي عن الآية، وبوست بقى وانا جامد جدا، والمعنى الصريح الواضح اللي هو عليه العمل ملوش دعوه بيه. فممكن يشغله بهذه الامور، خليه عايز بقى يجيب الايه اللي ما جابوش حد من العلماء خالص، انا هطلعه من الآية ديت، والظاهر من الآية ما مش مهم، يقول لك اشتغل في التقيل، اشتغل في الحتة الفاضية، الحتة الفاضية اللي تضيع وقتك فيها. المهم يعني بيقول وإن شئت، بيقول بقى هو بيتكلم في الحتة دي، بعد كده بيقول إيه، وإن شئت أن تعرف ذلك عشان تعرف الشيطان بيشتغل على إيه، فانظر إلى إخوانين من شياطين الإنس. هيضرب لك أمثلة تانية إزاي الشيطان بيلعب في حتة تانية. شوف هو هنا قال لك الأذن يلعب فيها إزاي، الودن العين تلعب فيها إزاي، ازاي تخليه الحق باطل، ازاي تخش له من كذا مدخل، ازاي تقنعه كذا اقناع حيث ان انت تشوش عليه فايده المدخل. هو عايز في الاخر يسيطر على كله، بس ايه لانه سيطر، انا بس على الاقل انت ما تنتفعش بالمدخل لغايه ما يسيطر عليه. فبيقول بقى بص بقى الشغل التاني اللي بيعمله الشيطان مع اللي بيعمله امر بالمعروف عن المنكر، فيدخل لمن يامر بالمعروف عن المنكر من قالب كثره الفضول وتتبع اثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق. فقول عم انت مالك انت، طب انت تدخل ليه اصلا، انت ما تسيب الناس في حالها يا عم، انت ايه شغلك انت، انت مال هتحكم، انت ربنا هو اللي يحكم الناس، وكلام مقنع، فاهم ازاي؟ وهيقول لك انت مالك انت حاجه بيني وبين ربنا، انت مالك تدخل فيها ليه؟ ايوه هو ربنا اللي انت بتتكلم عليه، هو اللي قال لي اعمل كده. فدي مساله مهمه، احنا لازم نتعامل في الموضوع ده ونرد على الشبهه دي رد قوي. حضرتك انا ربنا اللي قال لي اعمل كده، مفيش حاجه اسمها انت مالك، انا بدخلش تدخل من دماغي، انا لولا امر ربنا فعلا ما كانش اتدخل اصلا، انا وجع دماغي ليه، وعطل وقتي ليه، واسمع كلمه سخيفه منك ليه، وعرض عرضي ويعني وكرامتي لكلمه سفيها، ما يحملني على ذلك الا الله، الا اراده وجه الله، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبقلبه، فلما في بلساني فأنا مستطع في قلبي، فأنا على ذلك أضعف الإيمان، وأنا أقدر أنكر أجيب لساني، وده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الرسول رسولنا كلنا، وربنا قال أنكر على الناس كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، تمام؟ وكنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بفضلهم عن منكر، تمام؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلم السحت. أنا عبد حبيبي، تقوليش أنت مالك، مش حاجة تقولي أنت مالك، أنا أتدخل، أنا بتدخل هنا، يقولك أنت ربنا، لا مش ربنا، بس ربنا اللي يعمل كده. طب أنت تدخل بيني وبين ربنا، لا أنا مش هتدخل بينك وبين ربنا، أنا عملش كده أنا هيحصل لي مشكلة مع ربنا، أنا أقسم، تمام؟ منفعش تقولي كده، أنا بتدخل هنا بأمر الله ومن حق أتدخل. يقول لك مش من حقك تدخل في خصوصيات الناس، انا لو دورت وراك وجسست قول لي كده، لكن منكر ظاهر قدامي انت تظهره، انا ما روحش صورتك بكاميرا جوه بيتك قلت لك بتعمل ايه جوه بيتك، ما روحش تلصصت عليك من شباكك وقلت لك انت ليه بتعمل كده جوه بيتك، انا ليش دعوه، انا مش هتلصص ومش هطلب المنكر، لكن حصل قدامي انا عندي حق من الله ومن النبي عليه الصلاه والسلام ان انا اتدخل، ولا لا يخدعك احد بشبهه ايه ان انت مالك انت وتدخل ليه بيني وبين الناس، دعي الخلق للخالق، لا ما هو الخالق اللي انت بتقوله، بتقول دعي الخالق هو اللي يعمل كده، هي كده الرد، هو اللي يعمل كده، تمام؟ ادعهم دعي الخلق للخالق ماشي، ما انا لما دعت نفسي للخالق لقيته بيقول لي اعمل كده، في ايه يا عم حاجه، والله تحس فعلا شياطين شغاله. طب انت نفسك انكرت عليا ليه لما انا انكرت عليك، طالما دعي الخلق للخالق انت انكرت عليا برضه، قلت لي ما تتدخلش في الله، طب ما انت انكرت عليا، طب ما دعي الخلق للخالق، طب ما تدعني، طب ما ندع بعضينا، طب ما احنا مش هنخلص، طب ما ندعي الخالق يقول وخلاص. وهو قال اتدخل، وده لمصلحتنا، ده لمصلحتنا، مصلحتنا كلنا. والله لو ربنا ما امرناش بكده كنا ضعنا. معلش انا بقع وانت بتقع، لولا ان ربنا امرنا ما كانش حد لحقني، كان الناس كلها سابت بعض، كان كله يقع، ولا اخ يسال على اخ، ولا اخ ينكر على اخ، ولا حد يذكر حد بالله. فعلا زي ذلك ابن عباس يقول لولا ايه في كتاب الله ما خرجت من بيتي، ما خرجت من بيتي. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بيقول لولا الايه دي ما خرجش من بيتي اصلا. وفعلا لولا الامر بالمعروف والمنكر، ولولا امر ربنا لنا بالدعوه انا اطلع من بيتي ليه؟ واكلم الناس ليه؟ واشغل نفسي بيك ليه اصلا؟ ما تروح في داهيه لمؤاخذه يعني. لكن انت مربوط بيا وانا مربوط بيك، وانت لو رحت في داهيه هروح معاك لو انا شفتك وما اتعاملتش. وده لمصلحتك ولمصلحتي، وربنا ربط مصلحتي بمصلحتك عشان ابقى مجبر ان انا لازم انفعك. ده حاجه كويسه. هبص بيقول ايه؟ بيقول يخش اللي بتاع الامر منكر يقول له ايه؟ يقول له طب وانت هتعرض نفسك للبلاء ما لا تضيق، ما انت هتخش اسمع لك كلمه بايخه، واحد بتاع واحد يبلغ عنك امن الدوله، واحد يطلع ضابط تروح في حظك طلع ضابط، يعني انت مالك انت بالليله دي؟ انت خليك في حالك يا عم. ماشي، ما هو ربنا قال كده برضو نفس الكلام، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس هي يعني مفيش مفاجآت يا حبيبي، هو ربنا قال فيه كده وانا داخل اصلا متوقع اتشتم. يعني انا داخل، ما تجيش بقى تستغرب تقول اصل كلمته، ما انت اصلا المفروض توقع انك تتشتم. انت ما تشتمتش تستغرب، يعني طبيعي انك هتتشتم. يعني انت داخل انا هتشتم دلوقتي خلاص. طبعا مش مطلوب منك فعلا تتعرض لما لا تطيق، يعني مش مثلا الواحد هيقتلك اقول لك خش ويقتلك، لا طبعا. بس في حاجات تحتمل، يعني في حاجه تحتمل وحاجه لا تحتمل. اذا كان الامر لا يحتمل فعلا اضطرار ممكن اقول لك ما تتكلمش، لكن في امور تحتمل. الشتيمه تحتمل، لو الشتيمه كمان تخلي واحد ما يتكلمش كان الانبياء ما اتكلموش، ما قالوا عليهم مجنون وسعر وزق. وبالتالي ما تقوليش بقى اصل قال لي كلمه بايخه مش هتكلم تاني، لا الكلمه البايخه تحتمل، الشتيمه تحتمل ان هي لا تضر، واخد بالك؟ ضرر نفسي يعني يحتمل بلا شك، وانت اصلا موطن نفسك عليه فاتكلم. عادي يقول لك انت مالك، قاعد كلمه بايخه، وعشرة هيقول لك شكرا على فكره. يعني عند التجربه الحقيقيه، هو ده مش شيطان ليه؟ اي حد جرب يا مرافع المنكر يجزم ان كل ده الكلام ده فعلا مش شيطان. من كل عشرة بتكلمهم كم واحد فيهم ردك رد وحش؟ واحد. ممكن واحد قال لك انت مالك مثلا، يمكن ما اتشتمتش اصلا. فهي كلام في الاخر اغلب الناس بيتحرك فبيقول لك جزاك الله خيرا، يعني ادعي لي ربنا يهديني، ما شكرا عم الشيخ، يعني ما فيش حد ضربك، فيش حد شتمك، يعني ده جزا الله خير الانبياء بقى، ده شتموا وضربوا ودموا. يعني لو كان بقى كل نبي وكل صحابي عمل كده لكن زماننا في كفر خلاص. بيقول ابن القيم برضو هيخش في حته مش هتطلعنا، حاولوا ايه، حاولوا تفهموه بسرعه. هو ابن القيم برضو لازم كده ايه يسرح معاك في العقيده شويه. بيقول ويخرجون اتباع السنه ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف. فهمت حاجه؟ بيقول لك الشيطان يخش اللي عايز يفتنه ويبعده عن السنه، يقول له اهل السنه دول مجسمه، دول مشبهه، دول حشويه، دول مش عارف ايه، دول بيقولوا ربنا زي الانسان. ازاي عم بيصفوا ربنا باليد والوجه والعين ومجسمه، اذا كل ما بيعملوا شويه اذينات، اذا بيقولوا ربنا ليه جسم، اذا ربنا مجسم، اذا ربنا له جوارح، اذا ربنا فينا، طالما ربنا على العرش استوى اذا هو في ناحيه، وطالما ناحيه يبقى هو محدود، وطالما محدود يبقى هو خارج العالم وداخل العالم ويطلعك في العالم ويلا بينا. تلاقي نفسك ايه ده السنه، ايه السنه دول يا عم، ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ها بقى نعمل ايه؟ عامل ايه؟ كل الصفات دي نقولها، مفيش حاجه اسمها لكش دعوه بالكلام ده خالص، تعال لنا هنا في الاشعريه، تعال لنا في المعتزله، الناس السنه دول وحشين، هو الشيطان عايز كده. تعال في البدع بقى، تعال لنا في البدع هنا هو. من باب التنزيه، واقعد بقى حط على السنه، قول عليهم حشويه، وقول عليهم مجسمه، وقول عليهم خوارج، وقول عليهم مش عارف ايه، وقول عليهم بيشبهوا ربنا، وقول عليهم بيقول على ربنا ليه جسم وليه جوارح، ولبسهم بقى توم هم حدش لسه ما قلناش الكلام ده. احنا بنقول كما قال الله، له يد كما وصف نفسه، له وجه كما وصف نفسه، له عينان كما وصف نفسه، وبقول ليس كمثله شيء. يد ايه شكلها ايه يعني؟ ما اعرفش. يبقى انت مشبه. انا قلت مشبه، انا بقول ليس كمثله شيء، بس يد كما قال، يد يد التي نفهمها. لا لا، لازم تأولها للقدرة، ولازم تأول العين للرعاية، ولازم تأول الوجه للذات. وانا اعمل كده ليه؟ عشان ما تبقاش حشوي ومجسم يا عم. والله ما انا، انت ليه بتلبسني توم وعايز نطلع منها؟ فهو بيخش للسني اللي عايز بقى دخل مع السنة، مع اخوة طيبين بيعلموه بقى عقيدة اهل السنة ينفروا. ده موجود دلوقتي على النت بالهبل، في جنان في الحتة دي دلوقتي. والمعركة بين الأشعرية واهل السنة طاحنة على النت، طاحنة. والأشعرية واخدين دعم رهيب، دعم مادي رهيب، واخدين قوة من الدولة رهيبة كمان على السنة. وبقى فيه كمان وشاية، يتكلم من أهل السنة يضرب في حد كده، فيه وشاية يبلغ يحصل يعني. مهم يعني، فدلوقتي فيه هجوم شديد جدا على السنة، وبقينا نجد طلبة علم من أهل السنة بيسألوا المذهب الأشعري غلط فيها يا جماعة، طب الناس بيقولوا الناس داع، وبدأ شباب يخرجوا من السنة وإيه ويتمشعروا. فبيقول ده شغل الشيطان، الشيطان هو اللي يعمل كده. بيعمل إيه بقى الشيطان؟ فبيقول يخش له يقول له ويسمون علو الله على خلقه واستواي على عرشه تحيزا. زي أن تقول له ربنا متحيز، طالما استوى على عرشه يبقى هو كده في حتة، يبقى متحيز، يبقى محدود. يا عم أصلا إذا كان واسع كرسيه السماوات والأرض، أنت يعني كان هي عايز يقول لي عرش يبقى الأرض هنا وهو هنا، يبقى هو في حتة. هو الأرض فين أصلا؟ من أنت اللي شبهت يعني، أنت اللي حطيت صورة في دماغك واستبشعتها وأنكرتها، وإحنا ما نعرفش كيف أصلا طلعنا من الدنيا دي، وما نعرفش كيف. ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد. بيقول ثم يقولون إن بقى أنتوا كده بتقولوا إن ربنا ليه أعضاء وجوارح وحوادث، ودخلك في اتهامات غريبة. ثم يتوصلون بذلك إلى نفي ما وصف فيه نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء الأبصار أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة الرسول تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه. فهمت حاجة؟ أنا بعطل الصفة نفاها، بس يقول لك أنا كده بنزه ربنا عن مشابهة الخلق. وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون زخرف القول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيه ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل فيه إليه ما ينفعه، وإن دخل أفسده عليه. بيقول حفظي حفظ اللسان، ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، فأجروا عليه من الكلام ما يضر ولا ينفعه، وامنعوا ما يجري أن يجري عليه شيء ينفعه من ذكر الله واستغفار وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والعلم النافع. وعليكم بأمرين عظيمين، أن يتكلم بالباطل وأن يسكت عن الحق، يعملوا الحاجتين دول، ورابطوا على هذا الصغر واحذروا أن يتكلم بحق أو أن يمسك عن باطل. زينوا له الباطل بكل طريق، وخوفوه من كلام بالحق بكل طريق. بقول وأوصيكم بوصية فاحفظوها. خد بالك الوصية دي، وصية الشيطان اللي هقولها دي من أخطر وصايا الشيطان وأخفاها. بيقول ابن القيم بيوصف الشيطان بيوصي أتباعه بإيه، بيوصي أتباعه يقول لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها. يعني إيه؟ الشيطان مش شغال عليك أنت بس، بيقول خلوه الأول يقول الكلمة، وبعد ما يقول الكلمة عايز الباقيين يكونوا مستعدين عند السامعين، فلما يسمعوها خليهم يقولوا له إعجاب استحسان تشجيع. يعني إذا الشيطان مش شغال عليك أنت بس، ده هو كمان شغال على كل حواليك، واللي حواليك لما نطقوا هم نطقوا بخطة متكاملة. قال أنا هبدأ أرمي الكلمة وانتوا ورايا تنفخوا فيها، انت قول الله ينور، انت قول بتاع، وانت قول ديله على بتاع، فلغايه ما ايه ما الدنيا تولع، يروح عايدها تاني وده اللي بيحصل. تمام، ده اللي بيحصل. يعني حتى مثلا حاجه زي ايه، زي الرابات مثلا، سف يعني ايه، ده ينزل يدس على ده، يلا بينا، وده يدس على، يلا بينا، ده يدس على ده، وده يلا بينا ايه دس، يقول لك الدسات، فاهم؟ والدسات اللي ايه، ده واحد راب وليه جمهوره، يلا، وده راب وليه جمهوره، فده دس على ده، يعني ايه دس؟ يعني هجاء، يعني باللغه العربيه عمل عليه واحد هجاء محترم. فطبعا ناس اتباع الاخر سخنوا، ازاي يدس عليك والهجاء ده لازم له هجاء تاني، فينزل تراك يدس على الاولاني والتاني سخن. فطبعا طلع سميل الاولاني اللي هو معاه في الراب حبيبه، فراح دس على التالت، فالتالت سخن للرابع صاحبه الاولاني، فبقى في تراكات هنا، في دسات هنا وفي دسات هنا، والشيطان بقى ايه، الله ينور اديله. طبعا الدسات دي وراها ملايين، في ملايين، ده وراه ملايين وده وراه ملايين، فيلا بينا، في ملايين بيشتموا ملايين، وعلى ذلك فقس اهلي وزمالك، يلا بينا انزل انت اكتب الخبر. تمام، وفي بقى مليون شيطان في مليون كومنت هيولعوا الدنيا. واصلا خلي اللي يصيغ الخبر يصيغه بصيغه مستفزه عشان تستفز الكومنتات، فتنزل الكومنتات مستفزه، فينزل كومنت على الكومنت، ونسخن الدنيا عشان نجيب ريتشز، وسف على السف، وشتيمه على الشتيمه وبتاع. وحتى في المواقف العاديه انت بتيجي اللي هي الشيطان مثلا، تلاقي واحد صاحبك سف على واحد، وانت واقفين كده، ما ينفع والله، لازم تردها له، ما ينفعش تسكت، لا بعد قطع عليك وبتاع، ولا وكده علم عليك، فطبعا ده سخن، فيروح مديله واحده، اوبا عل عليك، عل عليك، اديله. فبقى في ايه، في الشياطين شغاله في الباك جراوند، وبعدين انفخ بقى لغايه ما ايه، ما يحصل بقى الايه اللي انت فاهمه. فالشيطان مش شغال عليك انت بس، تاكد الكلمه اللي طلعت من اخوك، ده شيطان مساعد للشيطان اللي واقف معاك، اللي هو خلاك تطلع الكلمه اصلا. فدي من اخطر مداخل الشيطان، وده اللي بيعلي جامد ما بين الناس، لدرجه نعمل حرب كلاميه مجرد ان هو اشعل بس، طلع فتيل وخلي واحد يرمي عليه ايه، يرمي عليه اكسجين، او يرمي عليه ماده مشتعله، او اي حاجه. تمام، فعشان كده ابن القيم بيقول ده اخطر مداخل ايه الشيطان، بيقول واطلب من اخيه اعادتها. وده برضو الشيطان بيخش في البوستات مثلا، واحد يكتب بوست سف مثلا، تمام، ويقلس على حد، فالناس خش يعجبوا بيه، ما بيقول لك وايه يعني، ابن القيم لو كان حضر اللايكات كان هيقول ايه بقى، بيقول ويظهر استحسانه. فطبعا لما السفيه ده يعمل مثلا فيديو سف، فيديو سخريه، فيديو تقليص، فيلاقي تحت ناس ضحك ودمك خفيف، الله انا بحب اشوف فيديوهاتك، ده انا مش قادر ابطل ضحك بقالي ساعه والجو ده، طب ما هيعمل فيديو الجاي هيعلي، صح؟ ولما واحد يشتم بتاع فيلاقي جمهور تحت بيقول له لايكات ومئات الاف اللايكات، ما هيضرب تاني، كل دول شياطين، اعمل له لايك. والله الواحد احيانا بيخاف يعمل لايك، يتحاسب عليه، ان ربنا يساله انت تشجعته على ابولا، ما عملوش ان يفتكر ان حاجه حلوه فيعيدها. بيقول انا بص الشيطان مش، انا مش حاسبكم، بيقول الشيطان لاخوانه، او ما ترون اني قعدت لابن ادم في كل الطرق لا يفوتني منه طريق، لا يفوتني منه طريق، وقد حذرهم رسولهم وقال لهم، بص الحديث ده حديث، قال ان الشيطان قد قعد لابن ادم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الاسلام، فقال له تسلم وتذر دينك ودين ابائك، فخالفه واسلم فسبوش، فقعد له في طريق الهجره، فقال له تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فخالفه وهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال له تجاهد فتقتل ويقسم المال وتنكح الزوجة، وعلى ذلك بقى كل ما يمشي في حتة يوقف له كل طريق، يضع له العقبات والأوهام، فكذا فقعدوا لهم بكل طرق الإيه الخير. وضرب مثال على الصدقة والحج وبتاع، وبعد كده قال والزموا ثغر الإيه اليدين والرجلين، فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الصغور اللي هو أتكلم عليها مصالحة النفس الأمارة. يعني هو بيقول إن إحنا شياطين في جوه حد تبعنا، يعني حسن، نتكلم في حسن، أنا الصغور صح؟ خلاص هو دلوقتي طفح حوالين الحسن من زمان قبل أنت تنفخ فيك الروح. وبعد ما حصلت العداوة هو شغال ومأمن الثغور وعارف هو جو عايز يسيطر، بس هو إيه لأنه سيطر امنعه أن الحصون دي يخش لها النافع وحاولوا تدخلوا لها الضار بحيث أنا أقدر أقتحم بعد كده. دي الخطة تمام، عشان كأنه بيدخلك في إيه في خناقة. وبعد كده بص بيقول إيه، خد بالكم في حد جوه تبعنا في حد جوه تبعنا جوه تبعنا، بس احنا عايزين نتواصل معاه. خطة كاملة، انت فعلا في معركة حقيقية. إيه؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه. طب ليه مرنا فاتخذوه عدو؟ ان في ناس عارفة ان هو عدو بس مش متخذه ايه عدو، بيتعامل كأن مفيش حاجة. صدقني انت في كل لحظة بيدور حولك معركة طاحنة طاحنة بين جنود الله وجنود الشيطان، وجوه في خائن، في عميل جوه ما بيوصلوا له بيبقى المهم اسهل. جوه في نفوس، في اتنين تبعك واحد عليك، هي نفس واحده بس لها ثلاث صفات. يعني في نفس مطمئنه دي بتساعدك قوي، في نفس لوامه يعني ايه بتلحقك، في اماره بالسوء. ده الخاين اللي جوه. لو الشيطان عارف يزين له اي حاجه بتيجي الضربه من جوه، وهو ده اللي ممكن يفتح الحصن اصلا ويفتح الثغور كلها ويدخل الايه الجنود. فهو بيقول اعلموا ان واحد في واحد جوه تبعنا عايزين نكسبه، لابد ان نتصالح مع النفس الاماره، نرضيها ونظبطها وندلعها لغايه ما ايه. فاعينوها واستعينوا بها، وامدوها واستمدوا بها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنه. كونوا معها على حرب النفس ليه المطمئنه، في واحد جوه مش تبعنا خالص، ده اللي عامل مشكله، ده ناصح الملك نفس المطمئنه دي اللي بتنصحه دايما، عايزين الخاين ده يقتل ده تمام. فاجتهدوا في كسرها وابطال قوامها قواها، ولا سبيل الى ذلك الا بقطع المواد عنها. المواد النافعه، النفس المطمئنه بتقوى بالمواد النافعه، اقطع عنها المدد لغايه ما يضعف يضعف يضعف، ومعنا مع الخاين دوت نجيبها. قال فاذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الاماره، دخلوا نساء دخلوا صور دخلوا بقى كل المواد دي، وانطاعت لكم اعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه. لو النفس المطمئنه دي هي اللي مثبته القلب في الحصن، وهي اللي مقوياه عليكم، فلو قدرتوا تضعفوا النفس المطمئنه دي والخاين ده موجود، خلوا الخاين ده يضرب ايه ضربته وينزل الملك من حصنه ويفتح لنا الثغور ونخش ايه نخش نتمكن من القلب تمام. فقال وعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الاماره، حطوا حد تبعه عشان برضه يبقى الشكل العام ان هو منكم، هو اللي ماسك القلب مين يعني، بس هو اللي بيسيطر في الاخر. زي ما بلد كده حطوا فيها خاين عميل، هو اسمه مسلم اسمه تبعك واسمه غزه، بس ما حدش هيحس بحاجه، هو بيعمل مخططات الغرب كلها مثلا. حطوا النفس الاماره فانها لا تامر الا بما تهوونه وتحبونه، مش مهم بقى مين اللي قاعد. قال ولا تجيئكم بما تكرهون والبتة ولا تخالفكم في شيء. فاذا احسستم من القلب منازعه على مملكته وأردتم الأمن من ذلك، فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، خلوه يحب النفس الأمارة ويستلذ ما تأتي به، فزينوها له وأروه إياها في أحسن صورة، وقولوا له ذق طعم الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب. احنا تعبنا قوي في الحرب اللي فات، كل شوية منازعة ومجاهدة ونفس لوامة، يا عم بقى فك بقى فك بقى فك بقى وعيش بقى. فيبتدي يعيش وفعلا يصل لدرجة من الغفلة تخليه يصل ان هو ما بقاش يلوم نفسه، فيشعر السفيه للحظة ان هو استريح، هو استريحش ولا حاجة، هو وصل الى الموت. الموت مريح للمريض صح، هو في الحالة دي هو ما استريحش، هو كان مريض بيتألم فمات، فظن لما مات انه استراح، هو عمل مصالحة تامة مع النفس الأمارة وقطع علاقته بالنفس اللوامة تماما، فضل عن النفس المطمئنة، فشعر براحة خلاص مش حاسس باللي انتوا تقولوا عليه، انا لا نفسي بيتنا ولا بتضايق ولا بتاع، فين الكلام اثار الذنوب بتاعتكم دي، لا انت مت اصلا مش موجود. وما لجرح بميت ايه يلامه، فبيقولوا له اطلع بقى من طعم الحرب اللي عشناها والطعن والضرب، وعيش بقى لذة الايه البيس واللذيذ والراحة التامة مع النفس الايه الأمارة. وبعد كده ابن القيم بقى ممكن بقى مرة تانية هيتكلم على الجنود اللي هيستعملهم معاه في المعركة دي. هو كأن النهاردة كلام على الخطة، خطة كاملة، وازاي هنخش المداخل وازاي هنسيطر وازاي نفسد عليه المداخل دي كلها، ومين الزميلنا اللي جوه، وازاي هقنعه في كل مدخل ان هو افسده عليه حتى لو حاول يخش بالإصلاح أنا ليا سكتي. وكده يتكلم عن جنوده بقى، إيه الجنود بتوعه اللي هيستعملهم من بره معاه، اللي عايز يوسوس بيهم. لعل ده يكون إيه اللقاء القادم. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.